خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قصة مقصر مع خزائن الرحمن. والله أسأل أن يتوب علينا، فهذه ليست دعوة للتعيير، بل قل دعوة للتغيير. والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل. يا أيها الديوث، إن لم تتغير في رمضان فمتى؟ الديوث الذي لا يغير على أهل بيته ومحارمه، أخاطب فيك نخوة ضاعت لعلها تعود. هل يصح أن يكون أبو جهل أغير على أهل بيته منك؟ نعم والله، ما كان أبو جهل يترك امرأته ولا بناته يخرجن بوجههن عارية. أتفهم ما أقول؟ أتعي قدر المصيبة التي نزلت بك؟ أيها الديوث، قد حرم الله عليك الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق، والديوث الذي يقر في أهله الخبث. رواه أحمد. فهل بعد هذا ستقر الخبث في أهل بيتك؟ هل ستقر فيهم الفاحشة أو وسائلها من تبرج وتطيب عند الخروج، أو رضا بالاختلاط، أو مما يثير الفتنة؟ انتبه، فالغيرة علامة صحية، بل هي صفة من صفات رجال الكمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد؟ فأنا أغير منه. اسمع، فأنا أغير منه، والله أغير مني. من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. متفق عليه. كن أهلا لكلمة رجل، وإياك أن تقر الحرام في أهل بيتك تحت أي مسمى أو أي مبرر، واعلم أنك مسؤول عنهم يوم القيامة، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. نعوذ بالله من الدياثة أجمعين. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.